في السنة السادسة كانت ماذا نقول؟ غزوة الحديبية، كان صلح الحديبية، وتم الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبين أعدائهم المشركين، ومدته 10 سنين، إلا أن المشركين نقضوا عهدا، والمعاهدات إذا نقضها أحد الجانبين انتقضت، ومن ثم غزاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسلام. إذن وثاني عشر أحداثها غزوة خالد، إذن غزوة خالد لبني جذيمة بعدما فتح رسول الله مكة واستقر الأمر واستتب فيها، بعث رجاله لا يقاتلون ولكن يدعون العاب المشركين إلى الدخول في الإسلام، لأن رايته ارتفعت ودولته ظهرت، ولم يبق من قتال يقاتل به المشركون. هذا الذي بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: ولما فتح الله تعالى على رسوله مكة. ما مكة هذه؟ هذه بلد الله الذي أقسم الجبار به مرتين: لا أقسم بهذا البلد، واللام مزيدا، وفي قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. مكة وبكة لغتان فيها. لما فتح الله تعالى على رسول مكة وقضى في رمضان 12,000 مقاتل، ومن عجيب ما تم أن القتلى كان عددهم شيئا لا يذكر، الأمر الذي لا يقع في التاريخ. قال: بعث بعض السرايا حول مكة يدعون الناس إلى الإسلام، وكان هذا في شهر رمضان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا، والسرايا جمع سرية، مجموعة تسري بالليل أو بالنهار لأداء مهمتها حول مكة لا بعيدا عنها، يدعون الناس إلى الدخول في الإسلام بعد أن نصر الله وعلت رايته وسقطت عاصمة الشرك والباطل. ولم يأمرهم بالقتال، تأملوها، ولم يأمر السرايا بأن تقاتل، بل أمرهم بأن يدعوا فقط، إذ لم يبق للقتال من معنى ما دامت عاصمة الشرك وسقوط دولة المشركين. لم يبق من معنى للقتال إلا من ركض رأسه وأبى أن يقاتل فله أمره، أما مبدئيا قال لهم: ادعوا فقط، ادعوا الناس إلى أن يدخلوا في الإسلام، وقد نصره الله وأرهاه. قال: وبعث خالد بن الوليد. من خالد هذا؟ هذا سيف الله في أرضه. من لقبه بهذا اللقب؟ من توجه هذا التاج إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردتم أن تعرفوا صورة لذلك فاذكروا أن غزوة مؤتة كان فيها المجاهدون 3000، وكان الروم والعرب المشركون عدد رجالهم 200,000. كيف يقاتل 3,200,000؟ واستشهد في تلك المعركة خيرة رجال، استشهد زيد بن حارثة مولى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعمه جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة. ورأى خالدا أن الأمر صعب والموقف جد شديد، فتولى القيادة واستطاع أن يستل 3,000 من 200,000 مقاتل استلال الشعر من العجين، وذلك بدهائه وحمقه في القتال. ولهذا لقبه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ بسيف الله في أرضه. هذا خالد الآن يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية. إلى أين؟ قال وبعث خالد بن الوليد على رأس سرية داعيا ولم يأمره بالقتال، فنزل على الغصيصة وهو ماء من مياه جذيمة، قبيلة جذيمة من جهة اليمن، ما يقال له الغصيصة. وكانت جذيمة أصابت في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف في الجاهلية، نزل هو والفاتح بن المغيرة عم خالد بن الوليد، نزلوا بهذا الماء وكانوا يحملون تجارات، فقتلتهم جذيمة وسلبت أموالهم كما هي سنة أهل الجاهلية. وتأملوا، قال وكانت جذيمة أصابت في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، والفاكه بن المغيرة عم خالد بن الوليد، كان أقبلا تاجرين من اليمن، فأخذت ما معهما جذيمة وقتلتهما. هذه القبيلة في الجاهلية قبل نور الإسلام. قال فلما نزل خالد بسريته ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السلاح. لما نزل خالد برجاله ذلك الماء أخذت جذيمة سلاحها، تريد أن تقاتل لأنهم ما أسلموا بعد. فقال لهم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، ما بقي حاجة إلى أن تقاتل ما دامت مكة قد أسلمت، ما بقي حاجة إلى قتال، أسلموا. قال فوضعوا السلاح على الأرض بعدما أشروا، فأمرهم خالد فكتفوا من أيديهم وأرجلهم، ثم عرضوا على السيف فقتل منهم من قتل، انتقاما لعمه ولوالد عبد الرحمن بن عوف، وما أصاب في هذا أخطأ، ولكن كان مجتهدا فعفي عنه ولم يواقب. مضى إلى أنهم مشركون وأنهم قتلوا عمه وقتلوا أبا عبد الرحمن بن عوف، فأراد أن ينتقم أو يشفي ثمنه، لكن خدعهم بكلمة ضعوا السلاح فقد أسلم الناس، فكتفوا وقتل منهم من قتل. قال: ولما انتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى إلى الخبر بعد أيام، ما في لا سلك ولا هاتف، وصل خبر الحادثة. ولما انتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم، ما تعلمنا هذا البارحة، رفع يديه إلى السماء، رفع يديه إلى الله قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ثلاث مرات، حتى لا يتحمل مسؤولية القتل، وما أمر به ولا أوصاه بفعله. فقال: اللهم إني أبرأ، بمعنى أتبرأ إليك مما صنع خالد. كيف ترون هذا الموقف؟ ما عرفتم من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يقف هذا الموقف اليوم أحد من رجالاتنا ويعتذر إلى الله من أجل غلط بعض الغالطين ما يعرفون هذا ولا يذكرون، ما تعلموه ولا سمعوا به ولا عرفوا؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال: ثم أرسل علي بن أبي طالب ابن عمه صهره زوج ابنته، ومن علي أعلم أهل الأرض بعد رسول الله، قال: ثم أرسل علي بن أبي طالب ومعه مال وأمره أن ينظر في أمرهم، أي أمر تلك القبيلة جبينة، وما الذي حدث فيهم من قتل وغيره. قال: فودى لهم الدماء، كم قتيل؟ 17 دفع لكل قتيل ديته إلى قومه، فودى لهم الدماء، دفع دية كل قتيل لورثته، هذا أولا. قال: فودى لهم الدماء والأموال التي أخذت منهم، حتى إنه ليدي ميلغة الكلاب، ميلغة الكلاب إناء من خشب يضع فيه المال الكلاب يشربون، كل الأموال التي ذكرت وعدت منها ميلغة الكلاب دفع قيمتها، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أتباعه؟ قال: وبقي معه من المال فضلا، سدد الديات، دفع الأموال التي أخذت هو بقي معه شيء زايد فضلا بمليون وإلا بعشرة، ماذا يفعل بها؟ فقال لهم: هل بقي لكم مال أو دم لم يودع؟ فقالوا: لا. فقال: إني أعطيكم هذه البقية احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان منا لحوله إلى خزينته. قال: ففعل ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما تم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أصبت وأحسنت، والله لخير من الدنيا وما فيها. أصبت وأحسنت، أصاب الهدف، ما أخطأ في تصرفاته في دفع الديات والأموال، وأحسنت في عملك هذا. ففاز بها ابن أبي طالب، وكان أهلا لذلك، العلم والتقوى. كيف أنتم الآن مع رسول الله ولنا؟ والله لكأننا معه وهو بيننا. والمحروم من يعيش قرنا لا يسمع رسول الله شيئا ولا يعرف عنه جلسة ولا صورة في حياته. قال: واعتذر خالد بعد أن دار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام ما ذكرناه، اعتذر عبد الرحمن بن عوف لأن والده هو الذي قتل هناك. قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فعل خالد الذي فعل، ما أراد به حب الدنيا ولا المال ولا شفى صده من جريمة التي ارتكبتها ضد عمه وضد والد أخيه وصديقه. واعتذر خالد بعد أن دار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقد رأى هذا الحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه. هذا الحدث الذي سمعناه رآه الرسول في منامه قبل أن يقع رؤيا، وعبرها أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت والله كما عبر. لا إله إلا الله. هذه الحادثة المؤلمة، أو ما هي مؤلمة عندنا، آلمت رسول الله ولنا. دفع الأموال ديات أمواله. هذه الحادثة المؤلمة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء صادقة وحي. والعجيب أن يهيئ الله الصديق الصاحب الجليل أبا بكر فيعبرها لرسول الله. تريدون أن تسمعوا رؤيا أو ما أنتم في حاجة إليها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيت، أي في منامي، أرأيت كأني لقمت لقمة من حيس. والحيس ما هو خبز يفت ويبل بالزيت والعسل، ومنه قول الشاعر: وإن تك كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. الحيس أكلة معروفة، أمي كانت تعملها، دقيق يشوى أو كذا ويصب عليه الزيت أو السمن والعسل، هذا هو الحيس. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني لقمت لقمة من الحيث فتلذذت بطعمها وجد لذاذتها في نفسي فتلذذت طعمها فاعترض في حلقي منها شيء اعترض منها في حلقي شيء آذاني قال فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها فأدخل علي يده فنزعه. لا إله إلا الله. رأى نفسه قد لقم لقمة من الحيث وتلذذ بها وإذا بعرض يعرض له في حلقه فيؤذيه فيأتي علي فيدخل يده ويستخرجه. فعلي قال فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون في بعض اعتراض فتبعث عليا فيسهل. وتم السماية. هؤلاء هم الذين مع الله والله معهم. رؤيا الأنبياء وحي لنا، والذي أعجبنا كيف يعبر الصديق لرسول الله. وفعل أبو بكر معروفا بتعبير الرؤى، وهذه الميزة قد يوجد قرن كامل واحد فقط أو لا يوجد. إذن فأبو بكر كان ممن يعبر الرؤى لمن يراها بما يفتح الله عليه، عبر حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم مرة ثانية. قال: واعتذر خالد بعد أن دار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، وكان أمر الله قدرا مقدورا. بيانه: فقد رأى هذا الحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها. قال في بيان الرؤيا: رأيت كأني لقمت لقمة من حيث فتلذذت طعمها فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها فأدخل علي يده فنزعه. أليس الذي بعثه بالمال والديات؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون في بعضها اعتراض فتبعث عليا فيسهل. وكذلك كان. والآن نتائج وعبر على عادتنا، إذا فرغنا من المقطوعة نذكر نتائجها لمن أراد أن ينتفع بها، وعبر من أراد أن يعبر بها مشاكل الحياة السياسية والمالية والاجتماعية. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها في الأرقام التالية. أولا: وجوب مواصلة الدعوة إلى الإسلام بعد الفتح كما هي قبله. وجوب مواصلة الدعوة إلى الإسلام بعد الفتح كما هي قبله. ونذكر أنا ما ذكرناه وقد يتألم له بعض الناس، فلو شاء الله أن يواصل السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فتحه، لفتح العالم الإسلامي وكانت الخلافة، ما كان يقتصر على الحجاز فقط، كان يتيامن إلى اليمن يدخلها في رحمة الله لما تبقى فيها الشركيات والغرابات والضلالات، يتشاءم يدخل الشام نعم في ديار الإسلام، وهكذا يزحف من بلد إلى بلد لأنه ينبغي ألا وقوف بعد الفتح. هل وقف رسول قال تهينا فتحنا مكة أو بعث بسرايات؟ فهمتم؟ هذه ما أراد الله لهذه الأمة خيرا، ما كانت متأهلة، وإلا كان هذا هو الطريق. طهر هذه الديار وأعلن فيها راية لا إله إلا الله ولا يعبد فيها إلا الله، كان المفروض أن يواصل زحفه إلى جيرانه شرقا وغربا وشمالا حتى تطوى بلاد المسلمين. قال ولطيفة أخرى تجلوها، كان العالم الإسلامي مستعمرات، ممالك الهند مستعمرات، ماليزيا، أندونيسيا إلى موريتانيا، شمال أفريقيا، جنوب مصر، كلها مستعمرات، كذا وإلا لا؟ اعلموا إذا لم تعلموا. وأوجد الله هذه الدولة دولة عبد العزيز آية من آيات الله لتقوم الحجة بها لله على الخلق. لو ما قامت هذه الدولة لقال الناس أيسنا من أن الإسلام يكون له دولة وسلطان وتقام في حدود الله ويتحقق في أمن وطهر وصفاء، انتهى. هكذا تبجح أهل الشرق والغرب، فأبى الله إلا أن يريهم آية من آياته. صحراء ليس فيها شيء فتقام فيها دولة تحكم كتاب الله وسنة رسول الله، تقوم على أسس وضعها الله في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهكذا فعل عبد العزيز، أقام الصلاة بمعنى إقامتها لا يرى في الشارع مار مبدع عن المسجد والصلاة قائمة قط. جبيت الزكاة وإن كانت أي زكاة راس الغنم وصاع الشعير، لكن إجابة لأمر الله جاب الزكاة، وضع هيئات الأمر بالمعروف في القرى والمداشر والسهول والجبال، يأمون بالمعروف إذا ترك وينهون عن المنكر إذا فعل. وتحقق والله أمن وطهن ما عرفته الدنيا إلا على عهد سلفنا الصالح في القرون الذهبية الثلاثة. ولا تقول الشيخ جاهل أحمق عميل ذنب، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والله إني لا أقول إلا على علم. هنا لو كنا أهلا للخير ما إن قامت هذه الدولة، فأول إقليم استقل عن فرنسا وبريطانيا يجب أن يأتي رجاله إلى عبد العزيز ويقولون استقل الإقليم الفلاني، ابعث قضاة يحكمون بشرع الله فينا، وكون هيئات الأمر بالمعروف ونعمك في ديارنا، ويصبح ذلك بلد قطعة من خلافة الإسلام ودياره. يستقل الإقليم الثاني بعد عامين ثلاثة أربعة كما علمنا، ما إن يستقل ويأخذ صك الاستقلال إلا ويأتي وفد من رجاله استقل الإقليم الفلاني عن فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا أو بريطانيا، ابعث لنا يا عبد العزيز قضاة يحكمون شرع الله كما عندكم، يقطعون يد السارق ويرجمون الزاني، فيتحقق الأمن والطهر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو فعل المسلمون هذا 35 سنة والدولة الإسلامية عاصمتها مكة والعالم الإسلامي كله نور والبشرية تهفو وتريد أن تدخل فيه. لكن ما إن يستقل الإقليم حتى يرفع رأسه إلى السماء داعيا لا متكبرا، لا يسأل عن العلم ولا العلماء ولا الشريعة ولا الملة ولا الدين. فحصل الذي حصل نتيجة ذنوبنا وإلنا، ما نحن أهل للخير. قلنا نتائج: أولا وجوب مواصلة الدعوة إلى الإسلام بعد الفتح كما هي قبله، ما نقول دخلت بريطانيا في الإسلام يكفي، لا بد أن نذهب إلى ألمانيا، نحن مأمور بنشر هذا النور في العالمين، ما نكتفي ببلد واحد. هل اكتفى الرسول بمكة جهاد متوالي متواصل وذاق مر العذاب ورجاله لما فتحوا مكة زغردوا وقالوا يكفي استقللنا؟ ثانيا وجوب مواصلة الدعوة إلى الإسلام بعد الفتح كما هي قبله. ثانيا بيان خطأ خالد في اجتهاده، فبما فيما أقدم عليه ولما كان متأولا عفي عنه ولم يوافق، اجتهد في ذلك التصرف وهو قضاء قدر، رآه الرسول قبل أن يقع ما رؤيا وإلا لا، اجتهد فأخطأ لكن متأول، والمتأول يعفى عنه لا يكف ولا يؤثم، فلهذا عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يواقبه. ومعنى هذا أيما عالم يجتهد ويخطئ ما يخاف بشهاده، يصلح الذي أفسده ويرد الحق لأهله ويعبد أنه أراد الله ووجهه. ثالثا بيان أن رؤيا الأنبياء حق. كيف عرفنا هذا؟ ما رؤيا هذه وكانت كما رأى؟ قال: ومعرفة الصديق بتأويل الرؤى، معروف أبو بكر بتفسير المنام، آية من آيات الله. خامسا بيان فوز عليم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبت وأحسنت. فاز به علي وإن لا، أصبت وأحسنت يا علي، وأصاب في تصرفه وأحسن وإن لا، لأنه ولي الله والله يهدي أولياءه إلى ما فيه رضاه. معاشر المستمعين والمستمعات، أدعوكم إلى ما ندعو إليه: اجتمعوا بعد صلاة المغرب كل ليلة في بيوت ربكم، والله يأتيكم بمن يعلمكم. إذا صدقتم في الاجتماع بعد صلاة المغرب، نساؤكم وراء الستار، أطفالكم بين أيديكم كالملائكة، وأنتم بين يدي الله، يأتيكم من يعلمكم ليلة آية من كتاب الله، تحفظونها وتفهمون مراد الله منها، وتصدقونها وتعملون بها. وليل أصح حديثا من أحاديث حبيبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تصبح قراكم ومدنكم كأن كواكب زهر في السماء. وينتهي مظاهر الخبث والغش والخداع والكبر والشرك والباطل، والله تنمحي ولا يبقى لها أثر. من حرم من المساجد هذا فليجعل في بيته، يجمع امرأة وأطفاله بعد صلاة العشاء ويقرأون آية أو حديثا ويتعلمون هدى الله ويطلبونه ويسلكونه، فهذا هو الطريق، هذا سبيل النجاة. فالنجاة النجاة، نجانا الله وإياكم وسائر المؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.